أحسن الله إليكم، يقول: ما هو مسجد الضرار؟ هل لا زال موجود حتى الآن؟ مسجد الضرار أزاله النبي صلى الله عليه وسلم في حينه، وهذا المسجد هو الذي أريد بأن يكون في ظاهر المرء الأمر مسجدا يتقرب إلى الله بالصلاة فيه، وقصد به حقيقة ليكون ملجأ ومباء لمن يعادي الله ورسوله ويحارب الله ورسوله، ففضح الله أهل ذلك المسجد وأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم ما أنزل فانفضحونا. أحسن الله إليكم.